إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 43 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما: فإذا رأى أحدكم ما يكرهه فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وبين أن آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه: من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب الطيرة، ما جاء في الطيرة يعني من الوعيد تهديد، لأنها عمل شركي، ولأن الطيرة لا يسلم منها أحد، كما أن الرياء لا يسلم منه أحد، ولكنها درجات، ووجب على المسلم أن يعرف تفاصيلها ومنافذها التي تدخل منها، ويعرف الكلمات التي أحيانا لا يعيرها بالا وهي من الطيرة. وذكرنا أن الطيرة هي لها صلة بشرك الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بالربوبية لأن المتطير وقع في قلبه أن المتطير به له تأثير على الحادث أو على المستقبل، كأن يبني على دخول شخص عليه تشاؤم من المستقبل، أو يبني على رؤية طير من الطيور كالهامة والبومة يبني عليها شؤم المستقبل، أو الغراب، أو اسم من أسماء الأشخاص. وقد علمنا بأن الطيرة معتقد قديم عانى منه الأنبياء من أقوامهم، فكانوا يتطيرون بهم، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. قالوا لشعيب: طيرنا بك وبمن معك. وقالوا للأنبياء: إنا تطيرنا بكم. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حديث لا عدوى ولا طيرة، ورأينا ما معنى لا عدوى، بمعنى أن المرض لا ينتقل بنفسه، وإنما ينتقل بأمر الله، كما أن الريح إذا عصفت لم تعصف به من تلقاء نفسها. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. تصريف الرياح بأمر الله عز وجل. أحيانا يجي شرقي وأحيانا يجي بحري وأحيانا يجي غربي، وليس هناك مؤثرات عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح فإنها تأتي بأمر الله. وفي رواية: لا تسبوا الريح فإنها مأمورة. لا تسبوا الريح فإنها مأمورة. وسوف نأتي إلى باب مستقل في كتاب التوحيد، باب النهي عن تسب الريح. وقد نبهنا ابتداء أن قول الناس إن هذا الجو سيء هو من سب الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فليس هناك حادثة في الأرض لها التصرف من تلقاء نفسها. يقول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة، اسمع، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني حبة غبرة تطيح ولا تتحرك يمين وشمال إلا في كتاب مبين. وهذا نؤكده لما؟ لأننا في سياق ذكر التوحيد، وأن ملكوت السماوات والأرض بيد الله، وما من دابة إلا ربنا آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فمن ذلكم لا عدوى، أن يقول الإنسان: عداني عداني فلان، لا ينبغي أن تقولها. وإنما قول: بإذن الله أصابتني العدوى، بإذن الله. دخل مشيئة الله، أدخل مشيئة الله لتخرج من الشرك في كل شيء. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والله سبحانه وتعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فانتقال المرض لا يكون إلا بإذن الله. ومع ذلك أمرنا بأخذ الحيطة والتدابير والوقاية وأخذ الدواء. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم لما كان يذهب للحرب يلبس درعين، درع وهو لباس الحرب، درعين. لما؟ لكي إذا جاء السهم لا يصيبه، بمعنى هو كذلك يصاب. ويلبس قبعة، قبعة الحرب اللأمة. وكان صلى الله عليه وسلم في غزوة يسلت الدم على جبهته، بمعنى شجة. لو كان الأمر يكون بيد أحد لكان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كسرت رباعيته وشج رأسه وأدميت قدمه لأن ليس له من الأمر شيء. هذا أفضل الناس، فما بالك الولي، وما بالك الصالحون، وما بالك الموتى والمقبورون، لا يستطيعه. فينبغي أن نجمع بين هذين: لا ينتقل المرض من تلقاء نفسه ولكن ينتقل بإذن الله، ومع ذلك نأخذ الحيطة والوقاية. من سمع بالطاعون في بلد فلا يدخل إليه، ومن كان في بلد فيه الطاعون فلا يخرج منه. ليش؟ لأن لكي لا تصيب العدوى الناس الآخرين. ولي كان برا بعيد ما يدخلش لديك القرية. ليش؟ لأن لو يدخل هذا من الأسباب التي تصيبه بها الطاعون. إذن هذا فهمناه، لا عدوى. قال: ولا طيارة. وهذا موضع الشاهد. والطيارة هي التشاؤم، كانت بالطير والحيوانات، وبعضهم يتشاءم بالأزمنة، يتشاءم بالأزمنة، وبعضهم يتشاءم بالأمكنة، وبعضهم يتشاءم بالعطاس، وبعضهم يتشاءم بالبشر. الأزمنة بعضهم يقول ما تجينيش نهار الأربعاء، يتشاءم من نهار الأربعاء، من يوم الأربعاء. لما؟ ربما أصابه يوم في ذاك اليوم الأربعاء أصابه ما مصيبة ولا أزمة ولا غير ذلك، يقول ما ننساش يوم الأربعاء. وبعضهم الطريق الذي أصابه فيه شيء يقول لولاده ما تفوتش من ذلك الطريق. ليس لأن هذا الطريق خطير، لكن عنده كما يقول ذكرى سيئة، عنده ذكريات سيئة. وبعضهم يتشائم من البيوت لأن ذاك البيت جاه فيه خبر الموت، وهكذا. يعني الناس يتشائمون من الأمكنة والأزمنة. أرقام، نعم نعم، يوم 13، إذا كان يجي يوم الجمعة 13 ذاك يوم مشؤوم عندهم. إذن لا طيارة، فالإسلام ما عندهش طيارة. الثالث قال: ولا هامة. والهامة هي البومة. الهامة كما نقولوا احنا، الهامة عينها مبلغين ويقولوا لما تشوف هكذا قال يعني وبعضهم إذا وقعت الهامة إلى على بيته قال خلاص هذا النهار غادي يجيني خبر مش مليح، غادي يجيني خبر موش مليح، واحد من عائلتي بغي يموت. وقد يموت، قد يأتي دخل، لأن كما قال عبد الله بن مسعود البلاء موكل بالمنطق. وش معنى البلاء موكل بالمنطق؟ شخص مثلا كان اجتاز امتحان، اجتاز مسابقة والامتحان وشاف النتائج، شاف النتائج والقسمة فلان بن فلان، وجاء عند العائلة تاعه قالوا له نجحت، وبدأ يضحك يقول لهم لا خسرت، ومن بعد يوجد نفسه بأنه خسر فعلا. لماذا؟ لأنه هو تكلم قال خسرت. كيفاش اسمه معلق؟ لأنه هو زايد في 1 جانفي 54 والآخر زايد في 2 جانفي 54، يعني هو سبق بالكلام هكذا. ولما نجحت ربما يقول ما نجحت، فإذا بذاك الكلام الذي قاله يصاب بشيء. ولذلك نحن علمنا من دروس النبي صلى الله عليه وسلم استحباب تعجيل بشرى المؤمن، اللي يحبك عجل بشره ولا تكذب ولا تمزح في هذه الأمور ولا تنادي للبلاء، لا تنادي للبلاء ولا تتشائم، لا تتشائم. وعلمنا الله أننا نذكر كل يوم رضيت بالله ربا، ربا مش معنى ربا، متصرفا خالقا مالكا محيا مميتا معزا مدلا رافعا خافضا معطيا مانعا نافعا ضارا، هذه كلها تدخل في معنى الربوبية. قال ولا هامة، لا هامة يعني ما نتشائم لا بالهامة ولا بالغيم ولا بالرعد ولا بشخص أسود ولا شخص قصير ولا كبير ولا غير ذلك ولا هرم، لا نربط هذه الأشياء ب. الرابع ولا سفر، سفر قيل هو الشهر المعروف سفر محرم سفر لأن فيه الآن أنا فيه شهر سفر، هذا شهر سفر الجاهليون كانوا يتشائمون منه، كانوا يتشائمون من شهر صفر، يقولوا الذي يتزوج في شهر صفر عاقبته الخسارة. لذلك جاء في الحديث ولا صفر، لا صفر يعني ما هذا الناس الذين يقولون أن صفر شهر التشاؤم، كما هو البومة حيوان وطير التشاؤم، هذه جاهلية. قال الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كثير من الناس يتحاشون الزواج في شهر صفر ولو وقع في الصيف. أنا أذكر أزمنة الصيف، يعني الصيف دائما 30 سنة يعود يرجع، يعني شهر صفر ولا مثلا شهر العربي مثلا رمضان كل 30 سنة يعود يولي في شهر أوت مثلا. مر علينا شهر أوت ما كان لا رمضان ولا أي شيء والعرس ما كانش، وقعت الأفراح معطلة. علاش؟ لأن انتشر في الناس جاهلية. سبحان الله، يكون إنسان موش مدين تماما، ما يعرفش الدين وما يعرفش الأشهر العربية، لكن من أجل هذا الشرك الشيطان يحيي بهم الجاهلية والنعرة الشركية. فتشوف ذاك الشهر رغم أنه في الصيف والعطلة الذراري وغير ذلك، ولكن ليس هناك أعراس. لما يقول لك هذا الشهر ما نزوجوش فيه، خاصة الجهة الغربية تاعنا هذه. والأرقام كما ذكر الأخ، بعض الطائرات يعني طائرات صح ولا لا، دايرين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 مقاعد، المقاعد علاش؟ لأنها ولو يعهنوا أصحاب الشركات الطيران رقم 13 طبيعي 18 يقول هون من نجلس فيه، خاصة الكفرة لا نجلس فيه. شو لو يديروا 1 حتى 20 و 13 ما يديروش في الطائرة، يعني طائرة مبنية عند بوينغ ولا عند الأربيس ولا غير ذلك، يعني الشركات العظمى في العالم، ولكن 13 ما يديروهاش. لماذا؟ لأن التشاؤم. نعم والنزل، نعم الفنادق يديروا لا رقم 13 413 ما كانش مثلا 613 ما كانش 113 ما كانش، يعني في الفنادق مثلا فندق ما كانش 13، وأينما كانت الأرقام يتحاشوا رقم 13. هذا الكفار اللي يقول لك واحد يكون غير بده يصلي يدخل الجنة، هو كفار لعنة الله عليهم، أسوأ الناس خلقا، أسوأ الناس خلقا، ليس هناك أحد أسوأ خلقا من الكفار. لما؟ لأنهم أسوأ خلقا مع رب العالمين. ها؟ يقول اتخذ الله صاحبة، هذا متخلق، هذا يقول إن الله سبحانه وتعالى عنده صاحبة، عنده زوجة وعنده ولد، وهذا من أعظم المنكر، بل هو أعظم المنكر. يقول لك عندهم أخلاق، إيه تدخل عليه يقول لك صباح الخير ومؤدب سبحان الله، هم ما يمسوش الماء ما يدخلوش، ممنوع يعني دورات المياه تاعهم، ما كانش الحنفية ما كانش، لأنما مسخين، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كفر أعداء الله، أسوأ الناس خلقا، لأن الذي أساء الخلق مع الله هو أسوأ الناس خلقا، والذي أساء الخلق مع والديه هو أسوأ الناس خلقا بعد ذلك. لكن مسلم ولكن سيء الأخلاق مع أبيه. الإمام البخاري كتب كتاب سموه كتاب الأدب، بدأه بماذا؟ باب الأدب مع الوالدين. لما؟ قال لأنه الذي تأدب مع والديه سيتأدب مع كل الناس، واللي ما تأدبش مع والديه لن يتأدب مع أحد. فمثلا شخص يوظف واحد ويديره في الصندوق، صندوق تاع لاكيس تاع الدرهم، هو ما يصليش، يقول لك لا ثقة، ما ولا عمره، لا هو أخوان الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة، شكون هو؟ اللي يسرق في صلاته، اللي يسرق في صلاته، راه يصلي ويدير هكا، ها طلع وجهه وقل. هذا أسوأ الناس سرقة. إذا كان ما يصليش كيفاش؟ ها وانت تقول ما يسرقش، تعطيه الباكيتات تاع الصوار ذا، يعني يخدم في العسل ولا ما يلعقش الأصابع. إذا لا سفر يدخل معها الأرقام وغير ذلك. والكفار إذا اجتمع 13 مع الجمعة ما يخرجش من داره، لا يخرج من بيته ولو كان عنده أعظم الأعمال، وما كان مثله يأخذ حكمه، كان مثل الأرقام يأخذ حكمه. قال الخامس ولا نوء. إيش معنى نوء؟ يعني نجم إذا ظهر يصب المطر، يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، ما كانش نوء، ولا لما يظهر هذا النوء تنزل مصيبة، هذا ما كانش منه، لا نعترف به نحن أبدا، نحن أهل التوحيد. ولا غول، اللي خوفوا أبنائهم من الغول، ما يبغى يشير ولد له يقول له دوك يجي الغول يديك، ما تدخلش يا ناس، يعني ما تدخلش للمطبخ راه كاين الغول تما، ما تدخلش برا راه كاين الغول تما. قال الله تعالى ويخوفونك بالذين من دونه، فلا نخوف الناس إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ضعيف، قد يمرض، قد يموت، قد يفقر، قد يضعف، يعني فلا تخوف نفس أبنائك منك، ما تقول لاش ندير لك ونفعل لك ونضربك وكذا، قل إن الله لا يحب الظالمين، لا يحب الخائنين، لا يحب كذا. الله عز وجل عنده النار، الله عز وجل يسلب لنا الرزق لما نسب الدين، لما نسب كذا، هذا الرزق من عند الله، هذا الخير الذي نحن فيه وهذه العافية من الله عز وجل. أحكي له قصة سبأ، كفروا فأرسل الله عليهم نهر كان سبب الحياة تاعهم، عندهم الجنانات جنتان عن يمين وشمال، وعندهم سد مأرب، وكل واحد داير ساقية وجايب من ذاك النهر أنبوب يسقي به بساتينه. هذا النهر الذي كان نعمة صار نقمة، فاض عليهم، فاض على ديارهم وفاض على البساتين تاعهم، وغرقوا وانتقلوا وخرجوا من ذيك القرية. جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك سدر يتعنبق، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. المجازات يعني هذا إلا الكفور. فلا غول، لا نخوف الناس من أبنائنا من الغول، خوفهم من الله عز وجل. إذن ولا غول، والغول شيطان، الغول جمع غيلان، وكانوا يزعمون أنها تظهر وتتغول، يقول لك بركة ما تتغول عليا، ها وكانوا يزعمون أنها تظهر لهم في الطريق لما كانوا يكونوا مسافرين وتضلهم عن الطريق الصحيح. يقولوا فلان خرجت له الغولة، خرجت له الغولة في الطريق وتلف الطريق، ترقوا بارك الله فيك ترقوا. فهذه اعتقادات سيئة، نبينوا للأبناء بأننا معصومون بالله وبقدرته وتوفيقه حيث أعطانا ما نعتصم به، وهو المعوذات والأذكار والتحصينات. وذكرت لكم قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان مسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لماذا؟ يخرج لقضاء الحاجة، يخرج من المدينة حتى لا يراه أحد، ويصحب معه بعض أصحابه في الطريق، لكن إذا أراد أن يقضي حاجته يعني يخرج وخلاص ما يراه أحد، يخلي صاحبه في مكان ويذهب يزيد يبعد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لعبد الله بن مسعود قعد هنا، ورسم له دائرة، حوطه به يعني عود، اذهب عود ورسم ماذا؟ دائرة، دويرة. قال له قعد هنا في هذه الدويرة. فكادت الشمس أن تغرب بل غربت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاش، ونزلت الشياطين، انتشرت الشياطين، وقفوا على عبد الله بن مسعود، واحد يقول له نختطفه، واحد يقول له ندخل عليه ونقتلوه. إذا تصور أنت في خلاء وتجي الشياطين والجن ويبقوا يتفاهموا على رأسك. فعبد الله بن مسعود كاد أن يخرج من الدائرة، لكن ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أبقى في الدائرة هذه. فقال عصمني الله بالسنة، عصمني الله بالسنة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت الشياطين، فأخبر عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أما إنك لو أجبتهم أو لو خرجت لاختطفتك الشياطين ولم أرك إلى يوم القيامة. هذا يدلنا على أن السنة والالتزام بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم سبب في العصمة، وأن هذه الاعتقادات لو نتركها ننجو، ولو نعتقدها نهلك. فالذي يعتقد في العدوى والطيرة والهامة والغول والصفر والنوء تتسلط عليه، من تعلق بشيء وكل إليه، ونحن نقول اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وهذا مثل الأول. قال ويعجبني الفأل، فسألوه عن الفأل، قالوا وما الفأل؟ وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. واحد منهم قال كنت نكره الخل، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل، قال قلبت المزاج تاعي وليت نحب الخل عجيب أكثر من حاجة أخرى، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل. عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء الكبوية، القرعة الكبيرة، القرعة كبيرة ولا صغيرة ولا كيف على كلها اسمها الدباء، قال كان يتتبعها في الطعام، قال فصرت أتتبعها كما كان صلى الله عليه وسلم يتتبعها. فهذا الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجبني الفأل، قال احنا ثاني حاجة اللي تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم تعجبنا احنا ثاني. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال وما الفأل؟ قال هي الكلمة الطيبة، كلمة زينة يقولها الإنسان، يعني لما يسمع الإنسان كلمة زينة وينبسط وينشرح صدره ويطمئن، هذا معليش معليه حتى شيء. وذكرت لكم هذه يجينا درس إن شاء الله تعالى في هذا الأمور، ولكن ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية جاء المفاوض الأول المفاوض الثاني والمفاوض الثالث لكي يردوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة المكرمة. صور الصحابة جاءوا من المدينة لا يقصون شعرا ولا يقصون شاربا ولا يقصون ظفرا، صور إذا كان عندهم شهر الظفر كيولي والشارب كيولي شعث وغبر، ويجوا المكة المكرمة ويشوفوا أنوار مكة، شوفوا الضوء يعني النار، يعني الناس احنا نشوفوا اليوم الأنوار يعني الضوء، وهم كانوا يشوفوا النار لكي يطبخوا بها الناس، ويشموا ريحة الخبز، يشموا رائحة الخبز وما عندهم لا خبز ولا شيء، ومع ذلك يقولوا لهم عودوا ارجعوا. وبقوا في ذاك المكان مدة طويلة وهم بلغت القلوب الحناجر. يجي المفاوض الأول يغلبها النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، يقول لحنا نحن جئنا نعظم هذا البيت، فيستحي ويرجع يقول لهم يا قوم ليس لكم أن تردوا هذا القوم هذا، وجاءوا يعظموا البيت. ويجي المفاوض الثاني ويعرفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن قومه يعظمون البدن، يعظمون الدبائح، فيقولن سنقدم البدن، فقدموا البدن، فرجع إلى قومه من حينه. قال لا أفاوض قوم، لا أستطيع أن أرد هؤلاء القوم، هذا جاءوا يذبحون لله في هذا المكان. فجاء رجل داهية، وكانت العرب ترسله للمفاوضات ويغلب الناس، يقال له سهيل بن عمر. فلما جاء شاحب ومهيئ لكي يغلب، الصحابة خافوا، قالوا جاء سهيل، معنى هذا يكاد لا يغلب في المفاوضات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة هذه تفاءل، قال صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، سهلت من الكلمة أخذها. مثل ما تكون أنت عند مريض وتسمع واحد يقول يا سليمة أو يا سالم، تقول لها الحمد لله أرانا سمعنا، قالت أهضر واسمع للفعل. ولا تكون تاجر هكذا، واحد تاجر كما هك وتسمع واحد يقول له يا رابح، أي يقول له إن شاء الله راهي رابحة ربحت بإذن الله تعالى. ولا يقول له يا واحد فقد ولده هكذا وتسمع واحد يسمع الغواية يا واجد، ولا مثلا، فتتفاعل بذلك. الفعل كلمة لا تتعمدها ولكن توافق الحدث. كان تقرأها مثلا في لوحة تحانوت هكذا بقالة السلام، أنت تكون مكروب وتخرج مثلا من كذا وتسمع هكذا السلام، إن شاء الله تعالى ستسلم. يعني هذه تبعث فيك الأمل في الله تبارك وتعالى أنك تسلم وأنك تتفائل. قال رحمه الله تعالى ولأبي داود في سننه بسند صحيح عن عقبة بن عامر، وقيل في التصحيح عروة بن عامر، قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل. قال ولا ترد مسلما، لا ترد مسلما، إنسان لمسلم ماشي من يشوف حاجة ولا يعني حتى ولو انقذف في قلبك شيء ما تردكش، ما توليش خرجت أقدم، ما تقولش راني شفت طير، سمعت صيحة غراب، سمعت واحد يقول يا مصيبة، واحد قال لولده يا مصيبة. وبالمناسبة يعني الناس اللي يربوا أولادهم ويقول لولده يا مصيبة يا حمار يا جايح يا جاهل، هذه يلقاها نعم، يقول ولده يا حمار حتى يصيب ولده فعلا حمار، ما نجحش في دراسته تماما. لماذا؟ لأنه هو كعمره هو يلغى له بهذا الشيء، ألغى له يا غلام يا ولد يا قرة عيني يا حبيبي يا ولدي، أصلحك الله، الله يهديك، الله يصلحك، الله يبارك فيك، عمرك وأنت تدعو لولدك بهذا. فإذا أغضبك قل له كلمة دعاء، أصلحك الله، هداك الله، وفقك الله، سامحك الله، غفر الله لك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وكان الإنسان عجولا. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فسماع الكلمات، سماع الكلمات وقول الكلمات له أثر، له أثر. إذا تشاءمت فرده بالسنة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني إنسان يقذف في قلبه، يطيح له كاس يشوف في إنسان كأنه هو اللي طيحه، تعرقلت له شيء يقول عادي دخل فلان هو يدخل، ولا يقول له يده مالحة، هذه وعرة يده مالحة، هذه من الشرك، لا تقولها حتى العدو ما تقولهاش. ولكن قد ينتقذف، يعني كما قال عبد الله بن مسعود ما من أحد منا إلا وجه الطير. أحد أئمة السلف وهو طاووس من أئمة التابعين، كان عنده رجل فسمع نعيق غراب صيح، قال خير، فقال أي خير وأي شر في هذا، وش من خير ولا شر في هذا؟ قال لا تصاحبني. هذا من تأذيب السلف، لا تصاحبني. لكن لما تقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، فهذا وضع الثقة والتفويض والالتجاء والاستغاثة والتوكل على الله عز وجل. قال رحمه الله: وله، أي أبو داود، من حديث ابن مسعود مرفوعة: الطيارة شرك، الطيارة شرك، الطيارة شرك، يعني أنها شرك أصغر بالله عز وجل، لما ينقذف في قلب المتطير من تعلق بغير الله عز وجل، والتكثير والتكرار الذي كرره عبد الله بن مسعود يدل على خطورة الطيارة. ثم قال: وما منا إلا، ما منا من أحد إلا ويقع فيه في الطيارة، ولكن يذهبه الله بالتوكل على الإنسان، يستغفر، يقول أدعية الكفارة كما أن كفارة الشرك الأصغر: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، كذلك كفارة الطيران تقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فإذا الإنسان وجد انقباض أو جمود، أو أراد أن يتراجع لأنه سمع شيئا أو رأى شيئا أو تفكر في أنه يوم من أيام 13 ولا يوم كذا، فيمضي في عمله، والمسلم يدعو بالأدعية ليزداد إيمانه. ختاما قال: وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أو عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك، أي اللي جاه زمان ولا مكان ولا صوت ولا طير ولا غيم ولا غير ذلك وتراجع، فقد أشرك، يعني وقع في الشرك الأصغر. والطيارة ما أمضاك أو ردك كما قال. وقالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، لا، يعني لا معبود سواك. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، واستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 43 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.